قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإسراء. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذلك بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثر تأثرا بالغا لهما، لأن أبا طالب يدافع عنه من عن أيدي المشركين، وخديجة رضي الله عنها تؤنسه وتسلي عنه وتعينه على ما يريد عليه الصلاة والسلام. فصادف أن مات في وقت واحد، فتأثر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعلا جبر خاطر رسوله صلى الله عليه وسلم ورفع شأنه وأظهر فضله جل وعلا، فأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الآيات. وصل إلى المسجد الأقصى عليه الصلاة والسلام وربط البراق الذي هو عليه راكب وعليه يركب الأنبياء خطوته مد بصره، ودخل المسجد الحرام وصل المسجد الأقصى وصلى بكثير من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إظهارا لفضله وإمامته. ثم عرج به إلى السماوات العلى على المعراج لا على البراق. البراق يسير عليه في الأرض، والمعراج كالسلم على شكل خاص يعرج عليه صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى سماء الدنيا، فيستفتح له فيقال من؟ فيقول جبريل، ومن معك؟ فيقول محمد، فيقال أو أرسل إليه؟ فيقول نعم، فيفتح له ويرحب به، ويمر على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، ويسلم عليهم ويعترفون ويقرون بنبوته، ثم يصعد إلى السماء التي تليها، وهكذا حتى وصلوا إلى موطن يقف عنده جبريل فلا يتقدم بعده، ويتقدم المصطفى صلى الله عليه وسلم وحده حتى دنا من الجبار جل وعلا، وأفرض عليه الصلوات الخمس. فرض عليه جل وعلا 50 صلاة في كل يوم وليلة، 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزل صلى الله عليه وسلم راض بما افترض الله جل وعلا عليه، ومر بإبراهيم ومر بموسى، فقال له موسى: بما أمرت؟ قال: ب50 صلاة في اليوم والليلة. قال له موسى عليه السلام: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل فلم يطيقوا، فارجع إلى ربك. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له: هل يرى أن يرجع؟ فأشار أن نعم إذا شئت، فرجع صلى الله عليه وسلم. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فرجع حتى مر على موسى فقال له: بما أمرت؟ قال: ب50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى، وهو في مكانه هذا لفظ البخاري في بعض الطرق. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو في مكانه، في كما جاء في لفظ البخاري. لفظ البخاري رحمه الله يقول: فعلى به إلى الجبار فقال: وهو مكانه يا ربي خفف عنا، فقال: وهو مكانه ما فيها في، وهو مكانه، والضمير يجوز أن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعود إلى الجبار جل جلاله، فهو جل وعلا في العلو فوق السماوات العلا مستو على العرش، ليس فوقه شيء من المخلوقات تبارك وتعالى. وهو فعل به جبريل حتى أتى الجبار تبارك وتعالى وهو مكانه، احذف فيه وهو مكانه، هذا لفظ البخاري. فوضع عنه عشرة ثم أزل حتى مر بموسى فأخبره ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. أخبره فعاد عليه العرض السابق، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق 40 صلاة في اليوم والليلة. فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي. ولكن حتى لما وصلت إلى 5 قال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف من 5، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي، ما أسأل التخفيف عن 5. نعم. ولكن أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد، لما بعد يعني نزل عليه الصلاة والسلام، نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. أمضيت فريضتي يعني هي لما كانت عليه 50 صلاة، لأن 5 هذه كل واحدة 10، فهي 50 صلاة، وخفف الله جل وعلا عن عباده فجعل الحسنة 10 أمثالها. واختلف الصحابة رضي الله عنهم هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه، وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده، وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك. وصح عن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود إنكار ذلك، وقال إن قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل. وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك، فقال نور أن أراه، أي حال بيني وبين رؤيته النور، كما قال في لفظ آخر رأيت نورا. وقد حكى عثمان ابن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره. هذا أقوال الصحابة والسلف رحمة الله عليهم في هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة عرج به إلى الجبار جل وعلا. فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه كذا رآه، وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده يعني بقلبه ولم يره بعيني رأسه. وكانت عائشة أم المؤمنين وابن مسعود رضي الله عنهم ينكرون ذلك، ينكرون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وقالوا إنما جاء في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى الآيات. هذه الرؤية ليست في جانب الله جل وعلا، وإنما هي في حق جبريل، فجبريل عليه السلام أقدره الله جل وعلا على أن يتشكل بأشكال كثيرة. خلقته العادية له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتحمل أن يرى جبريل عليه السلام في الصورة التي خلقه الله جل وعلا عليها، وإنما رآه فيها 2 على هذه الصورة، 1 في الأرض وهو في غار حراء، رآه قد سد الأفق، ورآه 2 حينما عرج به، رأى جبريل عند سدرة المنتهى على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها. ثم إن جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأشكال، أحيانا يأتيه بصورة رجل غريب، أحيانا يأتيه بصورة دحية الكلب رجل من رجالات العرب، وهكذا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وهو في فراشه مع عائشة رضي الله عنها، وهذا مما ميز الله جل وعلا به عائشة رضي الله عنها. لما غرنا أمهات المؤمنين على عائشة هبطهن صلى الله عليه وسلم وقال: ما أتاني جبريل في فراش واحدة منكن إلا في فراش عائشة. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه ويخبره ويأمره وينهاه بأمر الله وهو في الفراش، ما تستنكر ذلك عائشة. وأحيانا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة ما تراه وما تبصره، فهو يتشكل بأشكال أقدره الله جل وعلا عليها. فالشاهد هنا أن الآيات التي في سورة النجم في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه في حق جبريل عليه السلام وليست في حق الله تبارك وتعالى. وجل الصحابة رضي الله عنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا في عيني رأسه، وإنما رآه بقلبه عليه الصلاة والسلام. وابن عباس رضي الله عنهما روي عنه شيئين: روي عنه أنه قال رأى ربه وسكت، وروي عنه أنه قال رأى ربه بفؤاده. فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، لحديث أبي ذر: رأيت نورا، وقال في رواية أخرى: نور أن أراه، يعني ما أستطيع أن أرى ربي في الدنيا. وكما قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام لما قال سمع كلام الله قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ما تستطيع رؤيتي في الدنيا. بهذا استدل بعض المبتدعة أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله لا يرى في الدنيا، لكن في الآخرة يرونه كما يرون القمر ليلة البدر، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وفي الآيات القرآنية. وفي حق الكفار قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما يرون الله الكفار. وإذا كان المؤمنون لا يرون الله فاستووا مع الكفار في هذا، والكفار الكفار لا يرون الله في الآخرة وإنما يراه المؤمنون. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى من النظرة والثانية من النظر، يعني فيها وجوه المؤمنين ناظرة من النظرة، وتنظر إلى الله جل وعلا. الضاد الأولى ضاد، والثانية ضاء، الأولى من النظرة والثانية من النظر، نظر البصر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من النظر. فالمؤمنون يرون الله في الدار الآخرة، لكن في الدنيا ما يتحملون ذلك وما يستطيعون، كما قال الله جل وعلا لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، صعق من اندكاك الجبل قبل أن يرى الله جل وعلا وهو لم يره، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، تبت إليك أن أطلب شيئا ما أستطيع ولا أتحمله. فالمؤمنون يرون الله جل وعلا في الدار الآخرة ويتنعمون بذلك، ما يعدله نعيم. أفضل نعيم عند أهل الجنة التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا في الدار الآخرة في الجنة، أما في الدنيا فلا. وفي قوله لن تراني، لن هذه محدود نظرها، لن نافية لحال النظر في الدنيا،